الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هم المتقون؟ قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني يبذلون أموالهم في السراء يعني في حال الرخاء وكثرة المال والسرور والانبساط، وفي الضراء ضيق العيش والانقباض. ولكن لم يبين الله سبحانه وتعالى هنا مقدار ما ينفقون، ولكنه بينه في آيات كثيرة. فقال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم ينفقون إنفاقا ليس فيه إسراف ولا تقتير، وينفقون أيضا العفو أي ما عفى وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم. والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ يعني الذين إذا اغتاظوا أي اشتد غضبهم كظموا غيظا ولم ينفذوه وصبروا على هذا الكظم. وهذا الكظم من أشد ما يكون على النفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة يعني الذي يسرع الناس أي يغلبهم في المصارعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن النفس إذا غضب الإنسان ثارت، انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وصار يحب أن ينتقم. فإذا كظم الغيظ وهدأ فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. واعلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم إذا أتاه ما يهزه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بما يطفئ هذه الجمرة، فمن ذلك أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. إذا أحس بالغضب وأن الغضب سيغلبه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها أن يجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا، يعني يضع نفسه ينزلها من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع. ومنها أن يتوضأ بتطهير أعضائه الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، فإن هذا يطفئ الغضب. فإذا أحسست بالغضب فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول عنك. وإلا فكم من إنسان أدى به غضبه إلى مفارقة أهله، فما أكثر الذين يأتون يقول: أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاثا. وربما يغضب ويضرب أولاده ضربا مبرحا، وربما يغضب ويكسر أوانيه أو يشق ثيابه أو ما أشبه ذلك مما يثيره الغضب. فلهذا قال عز وجل: والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس يعني الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنه، فإن من عفى وأصلح فأجره على الله. وقد أطلق الله العفو هنا، ولكنه بين في الآية التي تلوتها عليكم: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان فيه إصلاح. فإذا أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله، فالأفضل أن لا تعفو عنه، أن تأخذ بحقك، لأنك إذا عفوت ازداد شره. أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ عليك قليل الخطأ قليل العدوان لكن أمر حصل، فهنا الأفضل أن تعفو. ومن ذلك حوادث السيارات اليوم التي كثرت، فإن بعض الناس يتسرع ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث، وهذا ليس أحسن. الأحسن أن تتأمل تنظر هل هذا السائق متهور مستهتر لا يبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة، فهذا لا ترحم، خذ بحقك منه كاملا. أما إذا كان إنسانا معروفا بالتأني وخشية الله والبعد عن أذية الخلق والتزام النظام، ولكن هذا أمر حصل منه فوات الحرص، فالعفو هنا أفضل، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح، فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخير، وهي قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي غاية كل إنسان، كل إنسان مؤمن فإن غايته أن يحبه الله عز وجل، وهي المقصود لكل مؤمن، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، بل عدل عن هذا إلى قوله يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن نحبك الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه. وأما المحسنون في قولها المحسنين، فالمراد بهم المحسنون في عبادة الله، والمحسنون إلى عباد الله. المحسنون في عبادة الله بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مرتبتهم في قوله حين سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر كأنك ترى ربك تريد الوصول إليه، فإن لم تفعل فاعلم أن الله يراك، فاعبده خوفا وخشية. وهذه المرتبة دون المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن تعبد الله طلبا ومحبة وشوقا، والثانية أن تعبده هربا وخوفا وخشية. أما الإحسان إلى عباد الله فأن تعاملهم بما هو أحسن، في الكلام والأفعال والبذل وكف الأذى وغير ذلك، حتى في القول عاملهم بالأحسن. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إن لم تفعلوا فتحيوا بأحسن منها فلا أقل من أن تردوها. ولهذا قال كثير من العلماء: إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله قل عليكم السلام ورحمة الله، هذا أدنى شيء، وإن زدت وبركاته فهو أفضل، لأن الله قال بأحسن منها فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها. كذلك إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح بين فرد عليه بصوت واضح بين على الأقل. كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه حتى إنك تكاد ألا تكون تسمعه في رد السلام، وهذا غلط، لأن هذا خلاف ما سلم عليك به. يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك، هذا خلاف ما أمر الله به. كذلك الإحسان بالفعل مثل معونة الناس، مساعدتهم في أمورهم، كلما ساعدت إنسانا فقد أحسنت إليه. مساعدة بالمال، بالصدقة، بالهدية، بالهبة وما أشبه ذلك، هذا من الإحسان. ومن الإحسان أيضا أنك إذا رأيت أخاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه، لأن هذا من أعظم الإحسان إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، فإن منعك إياه من الظلم نصر له وإحسان إليه. والمهم أنه ينبغي لك في معاملة الناس أن تستحضر هذه الآية: والله يحب المحسنين، أن تحسن إليهم بقدر ما تستطيع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي كبائر الذنوب، مثل الزنا، شرب الخمر، قتل النفس وما أشبهها، كل ما يستفحش فهو فاحشة. أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة من المعاصي الصغار ذكروا الله، أي ذكروا عظمته وذكروا عقابه، ثم ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وثوابه. فهم يذكرون الله من وجهين: الوجه الأول من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم فيوجلون ويخجلون ويستغفرون، والثاني من حيث الرحمة وقبول التوبة فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله. ولهذا قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ومن أفضل ما يستغفر به سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجن والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروا، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ولكننا نسأل الله المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأما أن يكون بيدنا أن نغفر فلا، لا يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاص وظلم. وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم حتى في صغائر الذنوب. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصر ولو على الصغيرة صارت الصغيرة كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية، تجدهم يحلقون اللحية ويصرون على ذلك ولا يرونها إلا زينا وجمالا، والحقيقة أنها شيء وأنها قبح، لأن كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه بل هو قبح. وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن كانت صغيرة لكنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله، لأن الإنسان لا يبالي أن يفعل. تجد كل يوم كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة، إذا وجد شعرة واحدة قد برزت فهي إلى المنقاش أو إلى الحلق، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يخشى عليه من هذا الذنب أن يتدرج به الشيطان، أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة. بادروا يعني أسرعوا إليها. والأعمال الصالحة كل عمل يعمله الإنسان خالصا لله موافقا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن العمل الصالح ما بني على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح. لو قام الإنسان يصلي ولكنه يرائي الناس بصلاته فإن عمله لا يقبل، حتى لو أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وطمأنينتها وكل وأصلح إصلاحا تاما في الظاهر، لكنها لا تقبل منه لأنها خالطها الشرك. والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل الله عمله، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني إذا أحد شاركني فأنا غني عن شرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك أيضا لو أن الإنسان أخلص في عمله لكنه أتى ببدعة ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله لا يقبل، حتى لو كان مخلصا، حتى لو كان يبكي من الخشوع فإنه لا ينفعه ذلك، لأن البدعة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، يعني بالأعمال الصالحة كل عمل كان خالصا لله صوابا على شريعة الله، هذا العمل الصالح. ثم قال: فإنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. نعوذ بالله من الفتن. ستكون فتن أي ستوجد، وهي هنا تامة، ستوجد فتن كقطع الليل المظلم، يعني أنها متلهمة مظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله، ولا يدري الإنسان أين يذهب، يكون حائرا ما يدري أين المخرج. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الفتن. الفتن والعياذ بالله فتن تكون من الشبهات، وفتن تكون من الشهوات. ففتن الشبهات كل فتنة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة، ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله، أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله، فإن الإنسان قد يفتن والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهة. ومن ذلك أيضا ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن مشتبهة في قلب الضال والعياذ بالله، تجده يتعامل معاملة بين أنها محرمة لكن لما على قلبه من رين الذنوب نسأل الله العافية يشتبه عليه الأمر فيزين له سوء عمله ويظنه حسنا. وقد قال الله في هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم نبئنا بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هؤلاء هم الأخسرون والعياذ بالله. إذن الفتن تكون من الشبهات، تكون أيضا من الشهوات، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن لأن نفسه تدعوه إليه لا يبال يفعل الحرام، يعلم أن هذا واجب لكن لأن نفسه تدعوه للكسل يترك هذا الواجب. هذه فتنة شهوة، يعني فتنة إرادة. ومن ذلك أيضا بل من أعظم ما يكون فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ بالله، وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا النساء فإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ولدينا الآن وفي مجتمعنا المجتمع السعودي من يدعو إلى هذه الرذيلة والعياذ بالله بأساليب ملتوية يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة لكنها وسيلة إلى ما يريدون من تهتك ستر المرأة وخروجها من بيتها إلى أن تشارك الرجل في أعماله ويحصل الشر والبلاء. ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يسلط حكامنا عليهم بإبعادهم عن كل ما يكون سبباً للشر والفساد في هذه البلاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكامنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه. إن فتنة بني إسرائيل في النساء وهي أعظم فتنة، وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالصورة كالدمى، مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها الفساق والسفل من الناس ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ بالله. ولكن بحول الله أن دعاء المسلمين سوف يحيط بهم وسوف يكبتهم ويردهم على أعقابهم خائبين، وستكون المرأة السعودية بل المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة حيث وضعها الله عز وجل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا بيوم والعياذ بالله، يوم واحد يرتد عن الإسلام يخرج من الدين ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى: تبتغون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فما في الدنيا كله عرض. فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارا أو يمسون مؤمنين ويصبحون كفارا كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. استعيذوا يا إخواني من الفتن دائما. وما أحسن ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا تشهد أحدكم، يعني في الصلاة إذا تشهد التشهد الأخير، فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سرعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من صلاة العصر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات أصحاب زوجاته، ثم خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا، وقال: إني ذكرت تبرا عندنا، يعني مما تجب قسمته، فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير وأن لا يتوانى الإنسان عن فعله، وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته الخير، والإنسان ينبغي أن يكون كيسا يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون. وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعا وينتهز الفرص، فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مبادرة إلى الخير، وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إلى العمل. ولهذا لما حدث فقال: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام، بعد السلام من الصلاة، لا سيما إذا كان لحاجة، وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم، بل لهم الانصراف، بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة فإن ذلك منهي عنه لأنه إيذاء للناس. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له: اجلس فقد آذيت. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه النسيان، وأنه ينسى كما ينسى غيره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينسى ما كان معلوما عنده من قبل فإنه كذلك من باب أولى، يجهل ما لم يكن معلوما عنده من قبل، كما قال الله له: قل لا أعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، بعده قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فأمره الله أن يعلن للملأ أنه ليس عنده خزائن الله، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه ليس بملك صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهماتهم وملماتهم ويدعونه، فإن هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان حياً لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم، لأنهم مشركون. فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله عز وجل، لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً. وهو عليه الصلاة والسلام إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وينسى ما كان قد علم من قبل، ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء. وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد، يعني لبس درعين خوفا من السلاح، فهو كغيره من البشر، جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فتأمل، بشر مثلكم، يعني لو لم يقل مثلكم لكفى، لأنه إذا قال إنما أنا بشر علمنا بطريق القياس أن البشر كالبشر، لكن قال مثلكم، لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي هذا دليل على شدة الأمانة وعظمها، وأن الإنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسه. ولهذا قال: خشيت أن تحبسني. وإذا كان هذا في الأمانة فكذلك أيضا في الدين، يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه إذا كان حالا، إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأس أن يؤخر. أما إذا كان لم يسمح له فإنه يجب عليه المبادرة بأدائه، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدين حتى يؤديه، لأن الدين أمره عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جيء إليه بالرجل سأل هل عليه دين، فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم سأل هل له وفاء، إن قالوا نعم تقدم وصلى، وإن قالوا لا تأخر ولم يصلي، يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه دين. فقدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران وليس لهما وفاء. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فعرف ذلك في وجوه القوم، تغيرت وجوههم، كيف لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الديناران علي. قال: حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال: نعم، أنا ملتزم بحق الغريم ومبرئ الميت. فتقدم فصلى عليه. ومع الأسف الآن أن كثيرا من الناس عليه الدين وهو قادر على الوفاء، ولكنه يماطل والعياذ بالله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مطل الغني ظلم. واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس هو الذي يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها. الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين، حتى القرض السلف، حتى إجارة البيت، حتى إجرة السيارة، حتى أي شيء يثبت في ذمتك فهو دين. عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالا. وفي هذا دليل على جواز التوكيل في القسم، قسم ما يجب على الإنسان قسمته و ولهذا قال أمر عليه الصلاة والسلام أن تقسم. وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله كالحج مثلا وأداء الزكاة، وحقوق الآدميين كالبيع والشراء والرهن وما أشبه. وخلاصة هذا أو المهم من هذا الحديث هو المبادرة، المبادرة بفعل الخيرات، لا تتهاون. واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه، وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت؟ قال: أنت في الجنة. فألقى تمرات معه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم، وبهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد، ثم تقدم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال يجمعه حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة، بل تصدقن حتى من حليهن. وفي حديث جابر من الفوائد أن من قتل في سبيل الله فإنه في الجنة، ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلا، فإن هؤلاء ليسوا شهداء، وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله لأنه حمية. وكذلك أيضا من يقاتل شجاعة، يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع، والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها، فهذا أيضا إذا قتل ليس في سبيل الله. وكذلك من قاتل مراءة والعياذ بالله ليرى مكانه وأنه رجل يقاتل الأعداء، يقاتل الكفار، فإنه ليس في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأمور، لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من هذا علما وعملا. فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم، ثم إذا عمل به

شحيح النفس، لأن الإنسان إذا كان صحيحا كان شحيحا بالمال، لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر. أما إذا كان مريضا فإن الدنيا ترخص عنده ولا تساوي شيئا فتهون عليه الصدقة. قال: أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. وفي رواية: تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولكن الرواية التي الأولى أحسن، يعني تأمل البقاء، يعني أنك لكونك صحيحا تأمل البقاء وطول الحياة، لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. وقوله: وتخشى الفقر، يعني لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد. فهذا أفضل ما يكون، أن تصدق في حال صحك وشحك، ولا تمهل، يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدقة ولفلان كذا يعني صدقة. وقد كان لفلان، أي قد كان المال لغيرك، لفلان يعني للذي يرثك، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلاً مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله: حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك، ولهذا قال: حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل أناس منهم يقول: أنا. فقال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. ففرق به هام المشركين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فبسط القوم أيديهم كلهم يقول: أنا آخذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، ولم يشر أحد منهم ليقول: أنا آخذه، حتى بادر أبو دجان رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه، ففلق به هام المشركين. في هذا الحديث يقول أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأحد جبل قرب المدينة. وكان سبب الغزوة أن قريش لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة، وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت، وأشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته، يعني لأمة الحرب، ثم خرج وأمر بالخروج عليه الصلاة والسلام إليهم في أحد. فالتقوا في أحد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفا مرتبا من أحسن ما يكون، وجعل على الجبل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل وهم 50 رجلا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا أو علينا. فلما التقى الصفان انهزم المشركون ولله الحمد، انهزموا وولوا الأدبار، وصار المسلمون يجمعون الغنائم. فقال الرماة الذين في الجبل انزلوا نأخذ الغنائم ونحوشها. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانهم سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى لأنهم رأوا المشركين ولوا، فنزلوا ولم يبق إلا نفر قليل. فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة كروا على المسلمين من خلفهم، ثم اختلطوا بالمسلمين، وصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جل وعلا. واستشهد من المسلمين 70 رجلا، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله. استشهدوا، فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا أن هذا كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين. فقال الله عز وجل لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب لأنكم عصيتم، كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لم أرى مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا فقال لأصحابه من يأخذ هذا السيف؟ كلهم قالوا نأخذ، رفعوا أيديهم بسطوها يقول أنا، فقال من يأخذه بحقه، فأحجم القوم ما يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يفون به. ولكن الله وفق أبا دجانة رضي الله عنه فقال أنا آخذه بحقه، فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر،

قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق، تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله، ويزيد ويتكبر ويستنكر عن عبادة الله، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وبين الله قال: إن إلى ربك الرجع، يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سبباً للفساد والعياذ بالله. تجد الإنسان في حال فقره مخبتاً إلى الله، منيباً إلى الله، منكسر النفس، ليس عنده طغيان، فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأطغاه غناه. أو بالعكس، أو فقراً منسياً. فقراً منسياً يعني الفقر قلة ذات اليد، يعني بحيث لا يكون مع الإنسان مال. الفقر ينسي، يعني ينسي الإنسان مصالح كثيرة، لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين: إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغيه وبفقر لا ينسيه، وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذا هو سعادة الدنيا. وليست سعادة الدنيا بكثرة المال، لأنه قد يطغي. ولهذا تأمل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير، قال لنحيينه حياة طيبة، إما بكثرة المال أو بقلة المال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن الله: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منسٍ. الثالث قال: أو مرضا مفسدا. المرض يفسد على الإنسان أحواله. الإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر، واسع البال، مستأنسا، لكن إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه نفسه، فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله، لأنه مريض تعبان في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله. وهل الإنسان دائما في صحة؟ لا، الإنسان ليس دائما في صحة، وهو المرض ينتظره كل لحظة. كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو بالعكس، أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا. فالإنسان يجب عليه أن يبادر هذه الأمور. هذه ثلاث أشياء نتكلم عليها في هذا الدرس، والبقية إن شاء الله في الدرس القادم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالآمال سبا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال سبعة أمور كلها تكتنف الإنسان في حياته: الفقر والغنى، الفقر المنسي أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا، الرابع أو هرما مفندا. الهرم يعني الكبر، فإن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر، أي إلى أسوئه وأردئه، فيلتحق هذا الرجل الذي خلته الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرض العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرض العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر، إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه أذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال. أما الخامس فالموت، الموت المجهز يعني أن يموت الإنسان، والموت لا ينذر الإنسان، قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائما، وقد يكون يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا كما هو معروف. الموت إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنت بادر بالعمل، بادر الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك. السادس أو الدجال، فشر غائب ينتظر. الدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، يصل إلى دعوى الربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته هذه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة، لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعطي غيره، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجدب، والسماء فتقحط تمنع المطر، ومعه جنة ونار لكنها مموهة، جنته نار وناره جنة. هذا الرجل أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبا، وهذا من آيات الله. هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء فيقتله، يقتله كما جاء في بعض الأحاديث بباب اللد في فلسطين حتى يقضي عليه. فالحاصل أن الدجال شر غائب انتظر، لأن فتنته عظيمة. ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، خصها لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. أو الساعة، يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام. والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأعظم وأمر. فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بأن نبادر بالأعمال هذه السبع. فبادر يا أخي المسلم، بادر بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان. أنت الآن في نشاط وفي قوة وفي قدرة، لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح. فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليها وانقادت له، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة يومئذ فتساورت له. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وفي لفظ: ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي. فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف، لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. الراية هي ما يسمى عندنا بالعلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه. فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، رجلا نكرة لا يعلم من هو. قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتسورت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كل منهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب ابن عمه؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، يعني معه وجع في عينيه، فدعا به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير. ثم أعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت وقاتلهم. ففعل رضي الله عنه، فلما مشى قليلا وقف، ولكنه لم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله على ما أقاتلهم، بدون التفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت، فلم يلتفت. قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض. هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي الباب، باب الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون، منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، أي بالحقوق التابعة لها، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها حقوق ولها أمور لا بد أن تتم. ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فقال: نعم، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. وهو صدق رحمه الله، المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحته. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله. فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر، فإن هذه الكلمة لا تنفعه. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، يقولون لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئتهم وشكلهم، كأنهم أكمل المؤمنين إيمانا. ويأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: نشهد إنك لرسول الله. شوف الكلام مؤكد، نشهد إن واللام ثلاثة مؤكدة، نشهد إنك لرسول الله. فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أعطاهم شهادة بشهادة، يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثلاثة مؤكدات. أكد الله عز وجل كذب هؤلاء بقولهم نشهد إنك رسول الله بثلاثة مؤكدات. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال: إلا بحقها. ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم، تكلم معه من تكلم من الصحابة وقال كيف وقالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله. قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. فقاتلهم رضي الله عنه فنجح ولله الحمد. فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون لكن يقاتلون، تستباح دماؤهم حتى يؤذن ويقيم، مع أن الإقامة والأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتالهم، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين عند على القول الراجح. لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين، قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال هنا: إلا بحقها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل